أولى رسائل هذه الحلقة وردت من صاد حاء ميم شين من المنطقة الشرقية بقيت. الأخ السائل في رسالته يقول: أنا في 23 من عمري وقد ارتكبت أخطاء كثيرة منذ بلوغي السن 15، وعد من أخطائه ما شيئا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن أخطائه ما ذكر بأنه أخذ مبلغا من المال يعرف أصحاب هذا المبلغ وأخذه بطريقة غير مشروعة، وهو الآن يصلي ويصوم ويدعو الله تبارك وتعالى ويسأل هل تقبل صلاته وصومه، ويريد إرشاده فيما ذكر. أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فالإنسان إذا أسرف على نفسه وأساء وارتكب أخطاء كثيرة وجرائم متعددة ثم ندم وتاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة، فإن الله سبحانه عفو كريم غفور رحيم. قال في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان إذا تاب، إن كانت هذه الذنوب فيما بينه وبين الله كالجرائم الأخلاقية وغيرها فالتوبة الصادقة تمحوها، وإن كانت فيما بينه وبين العباد من حقوق مالية فعليه أن يرد الأموال إلى أصحابها ولا تبرأ نفسه ذمته بالتوبة التي يقول، فإن من دلالة صدق التوبة إعطاء الحقوق إلى أصحابها، فإعطاء الحقوق هو دليل التوبة. أما إن كان معدما لا شيء عنده فينوي ويعقد العزم على أنه سيسعى ويطلب المال ليوفي الحقوق أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا ينتج عنه إن شاء الله التوفيق. أما ما كان بينه من إساءات أو جرائم أخلاقية في صغره أو غير ذلك فهذه كلها في عفو الله، وقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الحقوق المالية فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سائل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله وأنا مقبل غير مدبر، فقتلت وأنا مقبل غير مدبر، أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم لما ولى دعاه واستعاد كلامه فأعاد فقال: نعم إلا الدين. فدل على أن حقوق العباد لا تسقط بتوبة ولا بشهادة بموت في سبيل الله، تبقى حقوق العباد فيما بين العبد وبين الله، فإن شاء الله إكرامه وقضى ما عليه فعل، وإن شاء قاصه لحقوق الآخرين. وأما ما يتعلق بالأخلاق فإن الواجب على الأسر أن يحرصوا على أسرهم وينظموا مضاجعهم ويفرقوا بينهم ولا ينسوا مراقبتهم وتفقدهم في مراقبهم، فإن الشيطان حريص ويسعى لإفساد أخلاق الناس وعقائدهم، والراعي المصلح هو الذي يتفقد رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية على البيت ومن فيه، والزوج في منزله راع على منزله ومن فيه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يذكر السائل يقول: أريد أن أستشهد أو في سبيل الله، فكيف الطريقة؟ وهل يجوز لي أن أجاهد خارج بلادي في أي بلاد إسلامية أخرى؟ من طلب الموت ما ظنه وجده، من حرص على الجهاد صادقا في حرصه فيسر له أمره، لكن أمثال هذا السائل قد لا يجدي في جهاد في بلاد الأفغان أو في غيرها من بلاد الإسلام التي فيها جهاد، لأنه يحتاج إلى خبرة بالمسالك والطرق وتدرس في فنون الحرب والقتال وتعلم للرماية وطرائقها، وإنما هذا وأمثاله يجتهدون في الكسب وإعانة المجاهدين بما يستطيعون، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة طويلة وردتنا من المرسلة نون عين جيم من شقراء. والحقيقة نحن نعتب على بعض الإخوة المستمعين الذين يرسلون إلينا برسائل طويلة تزيد على 5-6 صفحات، لأن هذا البرنامج للجميع ولا يحق لمستمع أن يستأثر بحلقة كاملة دون مستمع، لهذا نضطر في كثير من الأحيان إلى تجزئة الرسائل أو ترك بعض الأسئلة المكررة والواضحة. هذه الرسالة تقول صاحبتها بأنها طالبة في الصف الثانوي وكانت فيما مضى تسمع الغناء وتقتني الأشرطة والمجلات ذات الصور الخليعة وتشاهد بعض الأفلام ولا تبالي وتقصر في تأدية الصلاة، لكن الله سبحانه وتعالى قد هداها وفتح على قلبها وأخذت تستمع القرآن الكريم وتحفظه وتواظب عليه، لكن ينتابها شعور من بالخوف وتبدأ تتساءل عن سر الخلق وسر الدنيا وسر لماذا خلق الله كذا، تتذكر الخوف والحساب وتقول إن هذا الشعور يقلقها وهي خائفة منه ولا تدري بماذا ننصحها. الذي ننصحها به هو أن تجتهد في العمل في مذاكرتها في الطلب وفي خدمة أهلها في منزلهم، والممارسة العملية للعمل في المنزل من غسيل وفنس وطبخ وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، حتى يكون الجسم إذا جاء وقت الراحة محتاجا إلى الراحة، وإشغال البدن والجوارح في أوقات الفراغ هذا من أنفع ما يكون لإصلاح النفوس وتقويمها وتهذيبها، والاستسلام للتفكير وقراءة الكتب الضارة وتصفح المجلات والجرائد التي غثها أكثر من سنينها إن لم تكن بكميلها غثا من أعظم ما يولد هذه الأفكار المنحرفة والهواجس السيئة. وبالجملة هذه الهواجس التي تشير إليها السائلة لا يؤاخذها الله بها ما لم تتكلم، إنما أنصحها بأن تحرص على أعمال مهنية في منزل أهلها وتؤدي خدمات بدنية لما في ذلك من الاقتداء بنساء الصحابة وبناتهم اللواتي كنا يخدمنا ويجتهدنا في خدمات كثيرة قد تشق على بعض الرجال، فليست المرأة معفاة من العمل ومهيئة لها وسائل الخدمة، بل المرأة تخدم في منزلها وتشتغل في فرشها وتخيط ما وها من ملابسها أو ملابس غيرها في منزلها وتؤدي خدمات كثيرة، لأن هذا من التعاون ومن شغل النفس بما فيه مصلحة لها، وهذا من أعظم ما تستعين به مع ذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن على طرد تلك الهواجس. لكن إذا أتت إلى مثل هذه السائلة تلك الهواجس والتفكيرات عليها أن تبادر إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والاستغفار، وتجهر بقراءة ما تستطيع الجهر به من أحاديث آيات قرآنية وأحاديث نبوية، حتى ولو كانت في مهنة من مهن منزلها من غسيل وكنس وتهيئة طعام وتهيئة فرش، تترن بما تحفظه من القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إعانة لها وطرد للشيطان عنها والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول بأنها عندما كانت صغيرة في العاشرة سمعت أهلها يتحدثون عن فضل القرآن وأنه يشفع لصاحبه، فحلفت بالله العظيم أن تقرأ من القرآن كل يوم جزءا بسيطا، وفعلا فعلت ذلك ثم نسيت هذا وتركت القرآن ونسيت الحلف تقريبا، والآن قد تذكرت وعادت إلى هذا، فتسأل عن الفترة التي نسيت فيها هذا ولم تبر بيمينها فيها، ماذا تفعل؟ أرى أن تكفر كفارة يمين، لكن إن كان هذا في العاشرة فلا يترتب عليها شيء ولا يلزمها، لأن التكاليف إنما تبدأ من البلوغ، والفتاة تبلغ وتصل إلى حد التكليف إذا أكملت 15 سنة أو حاضت، إلى ما هو معلوم من بقية علامات البلوغ. فما دام أنها فعلت هذا قبل في سن العاشرة فلا يجب عليها به شيء والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا تسأل وتقول إن هو لما هداها الله أخذت ما لديها من صور وأشرطة ومجلات فاسدة وجمعتها في كيس ووضعتها عند باب البيت لكي يأخذها عامل النظافة، إلا أن أختها التي تصغرها استرجعتها إلى البيت ونازعتها فيها وأخذتها عندها، فتسأل إنها غير راضية بما فعلت أختها، والأهل قد وقفوا مع الأخت الصغرى في إعادة هذه الأمور للبيت، فهل تأثم هي في هذه الحالة؟ هي لا إثم عليها، وكان بودي أنها قامت بإتلافها بنفسها قبل وضعها في الكيس، لأن حطمت تلك الأشرطة ومزقت تلك الصور، فتلك الأشرطة وإن كان ممكن أن تمسح ويستعاد الانتفاع بها والتسهيل عليها بما هو نافع، إلا أن النفوس مشربة في كثير من الأحوال بحب الباطل، فإتلافها مع ما فيه من إتلاف مالي أولى من إبقائها إبقاء قد يترتب عليه الاستفادة مما فيها من محظور. وما يستدل بذلك على الإتلاف بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتشقيق أوان الخمر، مع أنه يمكن أن يراق ما فيها ويستفاد في الأواني بعد غسلها، ولذلك لما راجعوها أذن لهم بالاستفادة، لكن أولئك لا يدور حولهم شبهة ولا يتوقع فيهم ارتكاب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي أنصح به كل مستمع ومستمعة للمبادرة إلى إتلاف ما عندهم من أشرطة تستعمل في طرب أو في فيديو إلا ما كان منها صالحا لا محذور فيه، إلا إن استطاعوا أن يبادروا إلى مسح ما فيها من باطل وجعلها صالحة لاستقبال ما هو نافع، لأن في ذلك طاعة لله ولرسوله وبراءة من المعاصي والآثام، الله أعلم. بارك الله فيكم. تقول الأخت السائلة بأنها تصوم الاثنين والخميس وتخفي عن أهلها أحيانا كثيرة خشية أن يمنعوها من ذلك وخشية أن ينتشر هذا فيصبح رياء، لكنها لا تستطيع الاستيقاظ قبل الفجر فتشرب ماء وتأكل شيئا وتنوي الصيام قبل أن تنام، ثم تصحو بعد أذان الفجر فتصلي وتمسك، فتسأل عن حكم ذلك. حكم ذلك صحيح وتثاب إن شاء الله على ذلك، ونرضي الله ونسأله لها أن يزيدها وكل والمستمعين جميعا من كل خير، فلا حرج في هذا والله أعلم. بارك الله فيكم. وتسأل عن حكم كحل العينين في الصيام عامة والتطوع خاصة. اختلف العلماء هل ما يوضع في العين يؤثر على الصوم، صحيح عندي أنه لا يؤثر والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. في آخر هذه الرسالة قد وأوردت سؤالا أجاب عنه فضيلتكم في السؤال الأول، وهو أنها تستمع للقرآن الكريم في أثناء قيامها بالأعمال المنزلية، وقد أشرتم بارك الله فيكم أن هذا لا محذور فيه، هذا فهمي من سؤال من جوابكم الأول. وكذلك أنا أمرتها بأن تقرأ، فالاستماع من باب أولى. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسلة عين حام محافظة نينوى من العراق، تقول في رسالتها بأنها متزوجة وقد أدت فريضة الحج 4 مرات وتصوم وتصلي، ولكن زوجها لا يصلي طيلة حياته رغم فارق السن بينهما، وكلما أرشدته إلى الصلاة يغضب عليها ويقول لن أصلي أبدا، ويقول إن الصلاة التي تؤدينها هي لي ولك، وتتحدث معه بالكلام الطيب فيغضب، وبعد ذلك ذهبت لزيارة والدها وبعد عودتها تمرضت، لكنه دعاها لقضاء حاجته وهي مريضة من السفر فلم تجبه على طلبه، ولما استيقظ من نومه في الصباح دعا بالموت وغضب منها، لكن في نفس اليوم مات، فهي تسأل هل عليها حرج من ذلك أم لا؟ لا حرج عليها ولا شيء، لأن رفضها طلبه وهو في تلك الصفة وهو لم يستجب لندائها ودعوتها له بإقامة الصلاة لا يرتب عليها إثما، فلا حرج عليها إن شاء الله، وندعو لها بمزيد من التوفيق والاستقامة والثبات والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول في آخر رسالتها بأنها ذهبت إلى بعض العلماء عندهم فقصصت عليه القصة فقال صلي له الصلاة التي لم يصليها وسنه يقارب 58 عاما، فتسأل عن حكم ذلك. لا يصح، الصلاة لا تقضى عن أحد، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ولا حسن بأن تقضى الأعمال. وأما الأشياء التي يتركها الإنسان من الصلوات متعمدا حتى يخرج وقتها، فلا في أصح أقوال أهل العلم أنه لا قضاء فيها، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من المرسل أبو أنور الصبياني، لم يذكر عنوانا، يسأل في رسالته هذه ويقول: ورد على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: ستحل على أمتي فتن كقطع الليل المظلم تدع الحليم فيها حيران. إذا كان هذا صحيحا فما المقصود بهذه الفتن، وهل ظهر منها شيء؟ هذا حديث صحيح، بل تكاثرت الأحاديث في هذا المعنى، وأنها يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، وفي رواية يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأما هل جاء فيها، فجاء فتن كثيرة وقد بقي فتن كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من علامات الساعة، والفتن فتنة المال وفتنة الأهل والولد وفتنة الحروب والقتال والمشاكل العظيمة. فجاء فتن وبقي فتن كثيرة، وأعظم الفتن فتنة الدجال الذي يخرج في آخر الزمان. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا جميعا من كل سوء، وأن يرزقنا الثبات على الحق. الله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما هي علامات الساعة الصغرى؟ علامات الساعة منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حينما سأله جبريل قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: حدثني عن إماراتها ومراتها. قال: أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فاستيطان الغوادي بالمدن وتنافسهم في رف تشييد المباني وكثرة المال بأيدي الناس وكثرته بأيدي الوضيعين من الناس، هذا أيضا من علامات الساعة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يصير المال عند لكع ابن لكع. ومن علامات الساعة أن يسود أن ذال القبيلة ويقول تكون الكلمة لهم، وأن تضعف كلمة السادة وأشراف القبيلة لقلة المال، إلى غير ذلك، وهو كثير جدا والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول بأنه يرجع من العمل قبيل الساعة الثانية ظهرا، وعندما يتناول طعام الغداء ينام قليلا فتفوته صلاة العصر ولا يستطيع مقاومة هذه العادة، فيسأل عن حكم ذلك. حكم ذلك أنه حرام، وهذا ليس مما لا يستطاع، فما دام يأتي الساعة الثانية فإن كان موظفا فإن الدوام لا ينتهي بالثانية إلا ربع، وإنما ينتهي بعد ذلك. فإذا جاء إلى مكان عمله إن كان يستطيع القيامة رقد قليلا، وإن كان يخشى أن لا يستيقظ فليدع النوم، وفي الليل غنية، وأخشى أن يكون هذا من الذين يطيلون السهرة في الليل في استماع الإذاعات ومشاهدة الأفلام، وهذه مضرة بلا شك، فإن السهرة عند مثل ذلك مخالف للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، وكان يكره السمر بعد صلاة العشاء، إلا ما كان في عمل خيري من تهجد وعبادة وتلاوة قرآن ودراسة علم يحتاج الإنسان إليه. أما ما يفعله الناس من السمر والسهر في أحاديث لا خير فيها، واستماع ما لا ينفع بل يضر استماعه، ومشاهدة ما يملأ النفوس مرضا ويصرف القلوب عن طاعة الله، فهذا في حد ذاته منكر، فكيف إذا ألهى الناس عن النوم وصرفهم وفوت عليهم صلاة الفجر فلا يصلونها إلا القليل مع الجماعة، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما امترك أمرا يقربنا من طاعة الله ويدرينا من رضوانه إلا أرشد إليه، ولا أمرا يبعدنا من رضوان الله إلا حذر منه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يذكر هذا السائل يقول إن له قريب مريض يقوم بخدمته، إلا أنه يدعو الله في نفسه له بالعافية أو الموت، فهل يجوز له ذلك؟ بالنسبة له لا حرج عليه، الذي لا يجوز له أن يدعو على نفسه الموت المريض، إلا إذا اضطر إلى ذلك يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما هو من يتولى أحد فلا حرج عليه ما دام يدعو له إما بالشفاء أو الموت، فلا شك أن أحد هذين الأمرين نافع، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من عين نون حالام يماني مقيم في الرياض، وهذه رسالة بالرغم من سوء خطها إلا أن فحواها تدل على أنه قد اقترض من شقيقه مبلغ 100,000 ريال يمني، وكان سعر الصرف في ذلك الوقت بما تساوي 100 ريال يمني تساوي 73 ريال سعودي، وعندما أقدره الله على إعادة هذا المبلغ إليه كان سعر 100 ريال يمني يساوي 53 ريال سعودي، فلما أعاد إليه هذا رفض شقيقه ذلك وقال لابد عليك أن تدفع الفرق لأن سعر الريال اليمني نزل، فهل يجوز لي دفع ذلك الفرق؟ لا يجوز لأخيك أن يقبض ما زاد عن ما أقرضك إياه، لأنه أقرضك نقدا بعينه، فإذا رددت عليه القرض والزيادة فهذا نوع من الربا، فيجب عليه أن يقبل منك القرض دون أخذ ربح عليه وزيادة، وارتفاع الأسعار وهبوطها لا تأثر له في تغيير القرض، الله. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من محمد مرعي الصفصافي من القنفذة، يقول إن ابن عمه تزوج بنت عمه الآخر فوضعت له بنتا وماتت، ثم تزوج امرأة غيرها، فهل يصح لي، يقول السائل، أن أتزوج ابنته؟ لا بأس، لا محذور في ذلك إن كان الواقع لا يزيد على ما سألت عنه، لأنها بنت ابن عمك وبنت ابنة عمك، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة من عبد ربه أبو أحمد من سكاكا الجوف، يقول فيها إنه صادق واحدا وصار له من خير الأصدقاء وأفضلهم، ثم حصل بينهما سوء تفاهم فاعتدى عليه بالضرب نتيجة للغضب، وأخذ منه بعض أدوات من سيارته، ومن بعدها لم يلتقيا، وهذا يعذبه ضميره على ما فعل، وسيطر عليه الخوف والندم وشغل تفكيره هذا، فماذا أدري، لا يدري ماذا يفعل. عليه أن يرد ما أخذ من سيارة صاحبه، إن وجده أعطاه إياه، وإن لم يجده ولا يعلم أين هو أعطاها وارثه وارثة، فإن كان لا يعلم شيئا من ذلك فليتصدق بقيمة ما أخذ عن صاحب ذلك الشيء، وإن لم يفعل فقد استمر على المعصية، والله أعلم. بارك الله فيكم. هو إشارة في آخر رسالته يقول أنا على علم ويقين أنني لو أرجعت له هذه الأمور أو قيمتها لن يقبلها. إذا لم يقبلها فتصدق بها، لأنه لم يرفضها إكراما لك، وإنما رفضها لأنه يريدها في الآخرة منك، فبادر بردها إليه، وإن لم يقبل فتصدق بها، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من السائلة أم محمد من العراق الأنبار، تقول هل يجوز للمسلم أن يدخر في بيته كفنا أو قماشا تحسبا لكل طارئ؟ أفيدونا أفادكم الله. لا بأس بذلك ولا حرج، فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما فعلوا، كما سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام الحلة التي أتيت إليه، فلما لما قال إنما طلبتها لتكون كفني فصارت كفنة، فلا محذور في ذلك، وهذا من زيادة اليقين وانتظار الموت، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تسأل وتقول إن في بيت جيرانهم شجرة سدر وأنه يسقط عليهم منها ورق وثمر، فهل يجوز لهم أن يأكلوا منها من دون علم أهلها، خاصة أن هذا البيت يخلو في كثير من الأحيان من السكان أو يؤجر؟ لا خرج عليهم إن شاء الله في أكل ما تساقط في منزلهم، وهذا في الغالب أنه مما لا يهتم له أصحاب تلك السدرة، فإن شاء الله لا محظور في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيك.